الناس ماشي قدامي وانا ماشي وراك، كل ما خطي خطوة بقرب للسماء، بخطي وانا مش خايف انا ماشي معاك، واكيد في اخر السكة رح اوصل للسماء. هللويا هللويا، انا ماشي في طريقي للسماء. هللويا هللويا، انا ماشي في طريقي للسماء. خطوة رجلي قليلة ومشواري طويل، طريقي صعب شوية وفي نهار وليل، أصغر خطوة قربني من وطني الجميل، وكل يوم يعدي بقرب للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي للسماء. هللويا هللويا، أنا ماشي في طريقي للسماء.